بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء أنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود، وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. المقصود من هذه الترجمة أن من كان في المسجد قبل أن يؤذن فلا يجوز له أن يخرج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن إلا لأمر لا بد منه، كأن يكون يحتاج إلى وضوء فإن هذا أمر لا بد منه، أو كان هناك حاجة لا بد منها لا يستطيع الإنسان أن يبقى، أو مثل ذلك أن يكون إمام مسجد الناس في انتظاره، ولكن ينبغي أيضا لمثل هذا الذي هو الإمام أن يخرج قبل الأذان، ولكنه إذا لم يحصل ذلك منه قبل الأذان فيجوز له، لأن خروجه إنما هو لمصلحة ولفائدة، ولكون أولئك يعني الذين هم جماعة المسجد ينتظرونه. الحاصل أن خروج المسجد بعد الأذان لا يسوق، وهذا هو الذي عليه أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وقد جاء عن يعني أحد العلماء وهو أنه يجوز له ما لم يشرع بالإقامة، معنى ذلك أنه إذا شرع المؤذن بالإقامة هذا هو الذي لا يجوز، ولكن الحديث واضح في أنه لا يجوز بعد الأذان مطلقا من حين ما يؤذن حتى يفرغ من الصلاة، لا يجوز له أن يخرج إلا إذا كان لضرورة ولأمر لا بد منه، فعند ذلك يسوغ له الخروج. وقد أورد المصنف في هذا حديث أبي هريرة أنه لما أذن للعصر فخرج رجل من المسجد فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أي هذا الذي خرج المسجد عصى أبا القاسم، وهذا يدل على أن فيه نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوما أن المعصية إنما يترك الوقوع في محظور وفي أمر منهي عنه، وهذا من الصيغ التي تدل على رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إنما يكون في مخالفة شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أبو هريرة ما قال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكليته فقال: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ويكون النبي بكليته حسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن، لأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن أن يقول أبو القاسم، فقال هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري، فقال: إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكليته حسن، ولكن ذكره بوصفه بصفته التي هي الرسالة أحسن، لأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من أن يقول أبو القاسم، وكل من ذلك حسن، لكن هذا حسن وهذا أحسن. ذكره بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم المهاجر وهو صدوق لين الحفظ، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. صدوق لين الحفظ، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الشعثاء، عن أبي الشعثاء وهو سلم بن أسود وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر صحابته حديثا على الإطلاق. وأبو الشعثاء أيضا يطلق على جابر بن زيد وهو أيضا من التابعين، فكلهم متفق يعني في الكنية وهما في طبقة واحدة. قال وفي الباب عن عثمان، عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. و يعني لعل من يعني من علة التحريم يعني في ذلك تشبه بالشيطان أو مشابهة الشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان كما ثبت في الصحيح إذا سمع الأذان ولا وله غراب، فإذا فرغ من الأذان رجع حتى يشوش على الإنسان، فإذا ثوب في الإقامة يعني عاد المؤذن وأتى بالإقامة التي هي ذكر الله عز وجل فإنه أيضا يهرب ويفر، ثم إنه بعد ذلك يرجع ليوسوس للإنسان في صلاته، فيكون خروج الإنسان بعد الأذان أو بعد ما يسمع الأذان فيه مشابهة للشيطان. ولكن كما يعني ذكر المصنف إذا كان لوضوء يريد أن يتوضأ أو لأمر لا بد منه فإنه لا بأس بذلك. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، يخرج ما لم يأخذ المؤذن يعني في الإقامة، وهذا يعني إن كان مقصود منه التجويد إلى هذا الوقت فهو مخالف لما جاء في حديث أبي هريرة، وإن كان مقصود منه أنه في الأمر الذي لا بد منه مثل الوضوء فهذا يعني كما هو معلوم هذا شيء لا بد منه وسواء دخل في الصلاة أو لم يدخل، لأنه لو علم بأنه ليس على وضوء وهو في أثناء الصلاة يقطعها ويذهب ويتوضأ، لأنه لا تقبل صلاة بدون وضوء. إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن الأسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه، يعني من طريق أخرى. وأشعث، أشعث بن أبي الشعثاء ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. أحسن الله إليك، الترجمة والأذان والحديث فيه قوله بعد الأذان، فهل يؤخذ منه مفهوم أن إذا كان حال الأذان جائز؟ لا، لأن إذا وجد الأذان فالمنع يكون من حين ما يسمع الأذان. جاء عدد من الأسئلة في إشكال الخروج من مسجد إلى مسجد ويريد أن يصلي لك في مسجد آخر، هل يدخل في النهي؟ والله يعني يبدو أنه يدخل في النهي، لأن ليس هناك، لأن هذا ليس أمرا لا بد منه. إمام المسجد نعم فالناس ينتظرونه وهو إمامهم، ولكن شخص يريد أن يعني يروح يصلي في مكان آخر أو في مسجد آخر يعني هذا يبدو أنه ليس بسليم. ولو كان الخروج إلى مسجد أفضل كمثل من يأمر، والله على كل يعني كل إنسان يعني الاحتياط أنه ما يخرج، ولكن فيما يتعلق في الأمور التي لا بد منها يخرج، وإذا أراد أن يذهب إلى الأفضل فيحسب حساب أنه يخرج قبل الأذان. هل الذهاب لإدراك درس يعتبر من أمر لا بد منه يخرج من المسجد؟ هل إيش؟ لإدراك الدرس من أوله، خرج ليدرك درسا وقد أذن عليه المؤذن وهو في المسجد. الأولى أن لا يذهب، ولكن يحسب حساب أنه يخرج قبل الأذان إذا كان الأمر يحتاج إلى مثل ذلك. يقول نرجو من فضيلتكم التوجيه للمؤذنين حيث يكثر خروج بعضهم بعد الأذان. إذا كان خروجهم يعني لأنه يتوضأ أو يحتاج إلى أن يعني يقضي حاجته ويتوضأ فهذا لا بد منه، وأما كونه يعني يخرج بعد الأذان فهو داخل، أقول داخل تحت هذا الحديث، ولو كان سيرجع لأنه خرج بعد الأذان، لأن حتى لو كان يروح يصلي في مكان آخر لأنه يقال أنه خرج المسجد بعد الأذان. ولهذا الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يستمر فيه حتى يفرغ من الصلاة، حتى يحصل الأجر بمكثه في المسجد، وأيضا لكونه يكون في صلاة من انتظر الصلاة كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفوت الإنسان على نفسه هذا الأجر العظيم وهذا الخير الكثير، مع أن الوقت يسير والمدة بين الأذان والإقامة يعني يسيرة جدا، وجلوسه في البيت وجلوسه خارج المسجد كل ساعات الليل والنهار هو خارج المسجد، ومكثه في المسجد هذه المدة اليسيرة لا يليق بالإنسان أن يفوت على نفسه هذا الخير لأن يمكث تلك الدقائق المعدودة وفيها الأجر العظيم ويضيع هذه الفرصة عن نفسه ويضيع هذا الخير عن نفسه، بل الإنسان يحرص على اكتساب الخيرات وعلى فعل الأعمال الصالحة، وألا يفوت على نفسه مثل هذا الخير العظيم، وألا يعرض أيضا نفسه للوقوع تحت ذلك الذي هو معصية للرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حيث قال فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا كان لأمر حاجة تتعلق بالمسجد، يتعلق يعني بخدمات المسجد أو في شيء يتعلق بالمسجد ما في مسجد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأذان في السفر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم ذكر بعد ذلك أبو عيسى الأذان في السفر. المسلم يؤذن للصلاة سواء كان في الحضر أو في السفر، في الحضر الناس يؤذنون، وفي السفر أيضا يؤذنون، وسواء كان ذلك الذي في السفر معه أناس يريد أن يجتمعوا أو ليس معه أحد وقد أورد أبو عيسى حديث مالك بن الحويري، وكان معه يعني صاحب له، فقال إذا كنتما في السفر فأذنا وأقيما وليأمكم أكبركم، فهما اثنان، فقال أذنا، والمقصود أنه يؤذن واحد منهم وهو كلهم يؤذنون، يعني ما أنه يوجد منهم الأذان، يوجد الأذان من أحدهم، جاء في الحديث ليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، فالأذان يحصل من كل أحد، والإقامة تكون لمن له تميز على غيره، أما بكونه عالما بالقرآن وبالسنة، وإذا كانوا متساوين فيقدم الأكبر في السن وأما الأذان يحصل من أي أحد، لا يشترط فيه أو لا يتقيد أو يعني بصغير أو كبير، فليس مثل الأذان مثل الإمامة. الإمامة يقدم من يستحق التقديم، وأما الأذان فإنه إذا حصل من أي واحد منهم فإنه يحصل مقصود، فتقول أذن وأقيم ولأمكم أكبركم. ثم أيضا وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم أنه تكفي الإقامة، والأذان إنما يكون فيما إذا كان هناك جمع، يعني يكون مسافرين ومكان متفرقين والأذان يجمعهم، أو يكون حولهم أناس يعني من أجل أن يأتوا يصلوا معهم. لكن السنة جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم بالأذان مطلقا، سواء كان فيه تجميع ناس أو ليس فيه كذلك. وقد ورد فيه حديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان قال لعبد الرحمن بن صعصعة أني أراك يعني تحب يعني الغنم، فإذا كنت يعني في فلات فأذن فإنه لا يسمعك جن ولا إنس ولا غير ذلك إلا شهد لك يوم القيامة، وهو شخص واحد، فسواء يكون معه أحد ليس معه أحد يعلن هذا الذكر ويعلن هذا التوحيد، وكل ما يسمعه من مخلوقات الله عز وجل من الإنس والجن وغير ذلك فإنه يعني يكون شهادة له. وهذا يدل على فضل الأذان مطلقا، يعني سواء كان في الحضر أو في السفر. الحاصل أن الأذان في السفر مطلوب ومشروع، وسواء كان الواحد وحده أو معه غيره، ولا يتوقف الأذان على معرفة على حصول جمع يستدعون. وإذا وجدت الصلاة بدون أذان ولا إقامة فإنها تصح. لكن لا ينبغي أن تترك، لكن ليس من شرط الصلاة أن يكون هناك أذان وإقامة، فلو صلي بدون أذان وإقامة صحت الصلاة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء. خالد المهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول أصح به يقول أحمد وإسحاق. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه الإمام المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذهب السنة، حديث أخرجه أصحابه الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحابه الستة إلا بن ماجه. هل المسألة في هذا الباب على الوجوب أو الاستحباب؟ فيما يتعلق بالسفر إذا كانوا جماعة لا شك على الوجوب من أجل أن يجتمعوا، لكن إذا كانوا ليس هناك يعني جماعة يستدعون وإنما يكون واحد فلا شك أنه مستحب له ليحصل هذا الخير الكثير وهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قوله وليأمكما أكبركما، هل يعارض يوم القوم أقرأهم في كتاب الله؟ لا ما يعارض، لأن هؤلاء كانوا متماثلين، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده وعرفوا يعني ما عرفوه من أحكام الدين في وقت واحد، فهم متماثلون، فصار التمييز بينهم بالكبر. وإلا فإن الذي يقدم هو الأقرأ، ولكنه بالنسبة لهؤلاء المخاطبين كانوا متماثلين فيما يتعلق بالعلم، لأنهم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده 20 يوم وأخذوا ما أخذوا من عنده من العلم ثم خرجوا، فهم متماثلون في العلم، فصار التمييز بينهم في الكبر. ولهذا حديث أم القوم أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا كذا سواء فأعلم للسنة، فإن كانوا كذا فأكبرهم سنا. ولكن هؤلاء عندهم تساوي في الأمور التي هي قبل السن، هم متساوون فيها، فصار التمييز بينهم في السن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الأذان. وهذا يدل على فضل الإمامة على الأذان، فضل الإمامة على الأذان، لأن الأذان قال يأذن، يعني يأذن واحد منهم، وأما قال يأذن أمكم أكبركم أكبركم، يعني الإمامة حصل فيها تمييز وتقديم وتأخير، وأما الأذان فأي واحد منهم يحصل منه فإن ذلك يحصل به المقصود، فدل هذا على تفضيل الإمامة على الأذان. المساجد التي في الطرقات يصلى فيها الجماعة ويؤذن لها في وقت الجماعة، وأما إذا جاء هذا يدخل وهذا يظهر، ويعني بعضهم يعني يصلي، فكون كل واحد منهم يؤذن قد يشوش على الناس الآخرين، فيكفي أنه تحصل الإقامة، يكفي أن تحصل الإقامة، لأن هؤلاء يدخلون وهؤلاء يظهرون، هؤلاء يدخلون يصلون وهؤلاء يظهرون، والأذان قد وجد في وقته، وصلى الناس جماعة في تلك المساجد في الطرقات في الطرقات التي مبنية للمسافرين، فيؤذن لها ويصلى في وقتها، ولكن الناس إذا جاءوا ما يؤذنون، يعني كل من جاء في أي وقت يؤذن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الأذان. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب. وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح، وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون، وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. ثم أورد أبو عيسى باب فضل الأذان، وأورد فيه حديث ضعيفا غير ثابت، لأن فيه جابر الجعفي وفيه محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد في أوله، وفي وجابر في أعلاه، وكل منهما ضعيف، وهو حديث جابر: من صلى من أذن 7 سنوات محتسبا كتبت له براءة من النار، وهو ضعيف بسبب هذا الرجلين، لكن هناك حديث أشار إليها وهي صحيحة، ومنها حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه آنفا، وهو أنك إذا كنت في سفر أو في فأذن فإنه لا يسمعك جن ولا إنس ولا غير ذلك إلا شهد لك يوم القيامة. والحديث الآخر أن المؤذنين أطول الناس في أعناق يوم القيامة، يعني أنهم يعني يتميزون على غيرهم، يعني يراهم الناس يعرفون أنهم هم المؤذنون، فيكون يعني فيهم ارتفاع على الناس بسبب طول أعناقهم التي جعلت كذلك يوم القيامة، ليراهم الناس يروا أنهم صاروا كذلك لفضل ما عملوه، وهو دعوة الناس إلى الصلاة وعنايتهم في الأوقات وندائهم الناس للحضور إلى المساجد. فهذه الأحاديث دالة على فضل الأذان، وأما الحديث الذي أورده المصنف فإنه حديث ضعيف ليس بثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت مثل هذين الحديثين، أحدهما في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي كميلة. عن أبي كميلة وهو يحيى بن واضح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة. عن أبي حمزة محمد الميمون السكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ويقال له السكري من أجل حلاوة نطقه. يعني ليس لبيع السكر ولا صناعة السكر. وإنما قيل السكري لحلاوة نطقه وكونه حسن اللسان وفصيح اللسان فهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. هذه من النسب التي هي إلى غير ما يسبق إلى الذهن. يعني يسبق إلى الذهن أنه يتعلق بالسكر يعني صناعة السكر بيع السكر. أما أن يكون بسبب أنه حلو المنطق وكلامه كما يقولون سكر فهذا يعني من غير ما ينسب من غير ما يسبق إلى الذهن. عن جابر. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. عن جابر جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف رافضي ضعيف أخرجه أصحاب أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مجاهد. عن مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادية الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. وثوبان. وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ومعاوية. ومعاوية بن أبي سفيان أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأنس. وأنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وأبي هريرة وأبي سعيد. أبو هريرة مرة ذكره وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث غريب. حديث غريب يعني ضعيف لأن فيه هذان الاثنان. وأبو سميلة اسمه يحيى بن واضح وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه الستة. هو المهدي عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحابه الستة. وهذان الشخصان من أئمة الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. و وقد قال الذهبي في من يعتمد قوله أو يقبل قوله في الجرح والتعديل أن هذين الرجلين إذا اتفق على جرح شخص قال فإنه لا يكاد يندمل جرحه. فإنه لا يكاد يندمل جرحه يعني أنهما مصيبان ويصيبان. إذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهم قد أصابوا. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. جارود بن معاذ السلمي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. الجارود بن معاذ السلمي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن وكيع مرة ذكره يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث يعني معنى بكثرة حديثه ولكنه كما عرفنا ضعيف ويعني لا يعتمد أو لا يعول على ما يحدث به يعني مما ينفرد به. أما إذا كان الحديث صحيحا من غيره فإنه صحيح من غير طريقه وطريقه موافقة لما صح والتعويل ليس عليه وإنما على غيره. وأما إذا كان ما جاء إلا من طريقه فإنه لا عبرة به ولا قيمة له. وحماد بن حماد هو بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا في الأدب المفرد ومسلم وأصحابه. البخاري تعليقا و في الأدب المفرد. البخاري تعليقا وفي الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ومسلم وأصحاب السنة. لولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. لأن يعني مشهور بالفقه هو فقيه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ثم أرد أبو عيسى باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ضامن فسر بأن المقصود به أنه يعني حافظ وراع يعني لصلاة المأمومين، يعني مسؤول عن يعني عن الصلاة من ناحية المحافظة عليها وكونه يعني قدوة لغيره، والمؤذن مؤتمن يعني على الأوقات، مؤتمن على الأوقات يعني بحيث أنه يحافظ على الأوقات ويؤذن عند دخول الوقت، فلا يؤذن قبله ولا يؤذن بعده بكثير، لأنه إذا أذن قبله قد تصلى الصلوات في غير أوقاتها، وإذا أذن بعده بكثير قد يأكل من هو صائم أو من يريد الصيام يأكل في وقت لا يجوز له أن يأكل بسبب تأخر المؤذن، فهو مؤتمن على الناس يعني في أوقاتهم، وكذلك أيضا مؤتمن أيضا في النظر يعني إلى إلى إلى إلى إلى إلى البيوت، لأنه يصعد على مكان عالي وعلى المآذن والمنارات، فيكون يكون أمينا يعني ما يكون خائنا ينظر إلى الناس وينظر إلى النساء وينظر إلى عورات الناس، فلا يحصل منه شيء من ذلك، وهو مؤتمن في هذه الأمور كلها. والحديث يدل على مسؤولية المؤذنين ومسؤولية الأئمة، وأن الإمام عليه أن يرعى يعني أن يراعي وأن يحفظ يحافظ على الصلاة، وذلك أنه قدوة لغيره، وإذا حصل منه الإحسان فهو له وللمأمومين، وإذا حصلت منه الإساءة فهي عليه دون المأمومين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الأئمة الذين يصلون بالناس وهم عندهم مخالفات، قال يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وقد جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لما حصر جاءه رجل وقال إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، يعني واحد من الذين خرجوا عليه هو الذي يصلي بالناس، فتحرج بعضهم من الصلاة وراءه، فجاءوا وسألوا عثمان فقال يا ابن أخي إن الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، إن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فالأئمة عليهم تبعة وعليهم مسؤولية بما يتعلق بالصلاة يعني بالناس، وأما الأئمة فإنهم عليهم مسؤولية الأمانة والمحافظة على الأوقات، وعلى كذلك البعد عن النظر إلى عورات الناس. فقد قال اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين، اللهم أرشد الأئمة يعني وفقهم وعلمهم ودلهم على سبل الرشاد، وذلك لأنهم بحاجة إلى أن التبصر في أمور الصلاة ومعرفة أحكام الصلاة حتى يؤدي الصلاة يعني على الوجه المشروع، فجعلهم الرسول بأن يرشدهم بأن يرشدهم الله، وأما أولئك جعله أن يغفر لهم، لأنه إذا حصل منهم تقصير في أداء الأمانة فطلبت لهم المغفرة، وأما هؤلاء طلب لهم أن يرشدوا وأن يوفقوا وأن يعني يحصل لهم العلم في أمور الصلاة وفي الأمور التي يحتاج إليها في الصلاة، بحيث يعني يصلون بالناس وهم عارفون بالأحكام وعالمون بالأحكام، لو حصل يعني شيء في الصلاة وإذا هم على علم في معرفة الأحكام الشرعية، فأن رسول الله دعا لهؤلاء بأن يرشدهم الله وهؤلاء بأن يغفر الله لهم. وقد قيل إن هذا الحديث يدل على أن الأذان أفضل من الإمامة، قالوا لأن الأمين أفضل من الضمين، يعني هذا قال ضامن وهذا أمين، فيكون هذا أفضل من هذا. ولكن لا يدل يعني هذا الكلام أو أن هذا الكلام ليس مسلم وليس بصحيح، لأن الإمامة الأذان يحصل من كل أحد ولم يقيد كما قيدت الإمامة، وأنها تكون لمن يكون أقرأ ثم إذا حصل التساوي بعد ذلك يكون في الأسن، كما مر في حديث مالك بن حويرث يؤذن أذن وأقيم وليأمكم أكبركم، ففرق بين الأذان والإقامة. وقالوا أيضا أن الإمامة هي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل خلفاء الراشدين وخلفاء يعني وعمل يعني العلماء، وأنه يقدم فيها أهل العلم وأهل المعرفة بخلاف الأذان فإنه يحصل من كل أحد. وقالوا أيضا يعني في توضيح بين الفرق بين الإمام والمؤذن أن الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن قائم مقام بلال. قال حدثنا هناد، هناد مر ذكره، عن أبي الأحوص، أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وأبي معاوية، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الأعمش، الأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي صالح، عن أبي صالح وهو الإخوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي أخرجه أصحاب كتب الستة، وعقبة بن عامر، عقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري، سفيان الثوري مر ذكره، وحفص بن غياث، حفص بن غياث ثقة خير أصحاب كتب الستة، وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم إنه جاء من طرق عن الأعمش. وروى أسباق بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة أخرى عن الأعمش وفيها ذكر الواسطة، وأن فيه واسطة بينه وبين أبي صالح، قال حدثت عن أبي صالح يعني معناه أن فيه واسطة. أسباق بن محمد، أسباق بن محمد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهذه طريقة أخرى أو شاهد في الحديث هو عن عائشة، الأول عن أبي هريرة وهذا عن عائشة. وروى نافع بن سليمان، نافع بن سليمان هو قال عنه الصدوق إلا أنه يحدث عن الضعفاء، الصدوق أخرج له الترمذي، الترمذي عن محمد بن أبي صالح، محمد بن أبي صالح صدوق يهم أخرج له الترمذي، أبيه الترمذي، عن أبيه عن عائشة، عن أبيه أبو صالح السمان عن عائشة المؤمنين مر ذكره. قال أبو عيسى وسمعت أبا زرعة يقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال أبو عيسى، قال وسمعت أبا زرعة قال يقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. نعم. أبو زرعة، أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم ثقة أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح. قال الترمذي سمعت محمدا عن يعني البخاري أمير المؤمنين في الحديث يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح، حديث أبي صالح عن عائشة أصح، وكل منهما صحيح وكل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا. وذكر علي بن المديني، وذكر إيش عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة، يعني أنه ما صح عنده ولكن الحديثان صحيحان. علي بن المديني، علي المديني هو علي بن عبد الله المديني ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه التفسير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم رجع أبو عيسى: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن. فما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، يعني ما الذي يقوله إذا أذن المؤذن. وأرد في حديث أبي سعيد: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني أنه يقول مثله في إذا قال الله أكبر الله أكبر، يقول الله الله الله أكبر الله أكبر إلى آخره. ثم ظاهر الحديث يدل على أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح، لأن هذا هو معنى قوله: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا هو مقتضى الحديث. لكن جاء في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقول أحدكم الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر فليقول الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقل أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقل أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ثم حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم الله أكبر الله أكبر يقول الله الله أكبر، ثم إذا قال لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يقول عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك أن لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر، وحي على الصلاة حي على الفلاح يقولها المؤذن أجل يدعو الناس، هي نداء وليست ذكر وإنما هي نداء، فهي من المؤذن المناسبة، لأن هذا هو مقصود المقصود من الأذان هو دعوة الناس، والمأموم لا يدعو أحد وإنما يذكر الله عز وجل، فيأتي بالذكر إلا في هذين الموضعين، فيأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني جاءت في هذا المكان لبيان أنه لا حول للإنسان ولا قوة بأن يتحقق منه ذلك الشيء إلا بالله سبحانه وتعالى، إذا أعان وإذا قوى وإذا وفق فإنه يحصل ممن وفق الاستسلام والانقياد وتحقيق هذا النداء الذي حصل من المؤذن. فالحديث أبي سعيد رضي الله عنه يدل على أن سامع المؤذن يقول مثل ما يقول، ولكن يستثنى من ذلك عند حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض أهل العلم قال إنه يقول إما هذا وإما هذا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح كما جاء في حديث سعيد، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في حديث عمر، والذي يبدو أنه لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله دون حي على الصلاة حي على الفلاح، ويكون هذا مما استدلي بالتفصيل الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض أهل قال أنه مخير، فأن هذا من الأمر المباح الواسع الذي هو تنوع، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه لا يقول حي على الصلاة لا وحدها ولا مع لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنما يأتي لا حول ولا قوة إلا بالله وحدها كما جاء ذلك مبين في حديث عمر، فإذا قال حي على الصلاة فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اللفظ أيضا يشمل الإقامة، لأنه نداء، فيقول السامع فيقول سامع الإقامة مثل ما يقول المؤذن في كل شيء، إلا أنه عندما يأتي عند حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك في أذان الفجر عندما يقول الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وبعض أهل العلم قال انه يقول صدقت وبررت وبالحق نطقت، وهذا ليس له دليل وليس عليه دليل، وانما عموم الحديث ولفظ الحديث تدل على انه يقول مثل ما يقول المؤذن الا فيما حصل فيه الاستثناء، وهو عند حي على الصلاه حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوه الا بالله. نعم، ورد في هذا حديث ضعيف عند ابي داود، فيه رجل مبهم عندما يعني ياتي عند الاقامه يقول اقامها الله وادامها، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في سنن ابي داود في حديث ضعيف في اسناده رجل مبهم، وانما الثابت هو هذا الحديث اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني سواء كان ذلك في الاذان او في الاقامه. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. اسحاق بن موسى الانصاري ثقه اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معن بن عيسى ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه نشره من مذاهب السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. قال وحدثنا قتيبه. قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن مالك مر ذكره الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يزيد. عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. أبو الخدري مر ذكره. إجابة المؤذن محمولة على الوجوب والسماع أو الاستحباب، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الذي يظهر أنها على الاستحباب، لأنه جاء في عن الصحابة أنهم كانوا في دخل المسجد يعني يوم الجمعة كانوا يصلون، فإذا جلس يعني الإمام على المنبر يعني جلسوا يتحدثون يعني يتكلم بعضهم مع بعض، وهذا يدل على أنهم على أنه ليس بواجب، ولكن لا شك أنها يعني الإنسان يحرص على أن يؤدي هذا الذكر مع المعزم ويحصل الثواب ويحصل الأجر، لا شك أن الإنسان يحرص على ذلك. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحابه الستة. وأبي هريرة مر ذكره. وأم حبيبة. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجها أصحاب كتب الستة. عبد الله بن ربيعة. عبد الله بن ربيعة وهو قال أخرج له ذكر بالصحابة ونفاها أبو حاتم وثقه بن حبان أخرج البخاري إلى المفرد وأبو داود والنسائي. أخرج له البخاري المفرد وأبو داود والنسائي. وعائشة ومعاذ بن أنس. عائشة مرة ذكرها ومعاذ بن أنس أخرج حديثه المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ومعاوية مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك. معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الصحابي آخر يعني عن أبي هريرة الله إسحاق لهم. عبد الرحمن بن إسحاق هو صدوق في البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق في البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة. نعم. ورواية مالك أصح. نعم. عن أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الزبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ثم أرجع أبو عيسى أبو سلم باب كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. أورد في هذا الحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال من آخر ما عهد إليه رضي الله عنه ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا يدل على أن المؤذن عليه أن يحتسب وأن يكون أذانه محتسبا لله عز وجل وألا يكون همه الدنيا ومقصوده الدنيا وقد قال بعض أهل العلم أنه لا يأخذ عن طريق المشارطة ولكنه إذا أعطي شيئا أو جعل له شيء في بيتنا المسلمين أو من أوقاف المسلمين أو يعني من جماعة من الجماعة جماعة الناس حوله أعطوه شيئا لذلك فإنه لا بأس أن يأخذه لا بأس أن يأخذه وإنما المحذور أن يكون الإنسان يشارط على ما يأخذه أنه لا يصلي إلا بهذا المقدار فهذا هو الذي لا يجوز له أن يقدم عليه وهو الذي يدخل تحت هذا الحديث. أما إذا كان شيء وضع له في بيت المال أو وضع أوقاف لأن تكون للمعجلين إنهم يأخذون ذلك وهذا من الثواب المعجل ومن الرزق المعجل لهم لأنه ليس مقصودهم ذلك وإنما هذا جاء من فضل الله عز وجل وإحسانه إليهم. والمحذور إنما هو في كل إنسان يكون همه الدنيا ولهذا فيما يتعلق بالإمامة جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا نسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا يعني الإنسان الذي ما يشتغل إلا بالدنيا ويشارط الناس ويبيع ويشتري وكأن هذه مهنة وكأنها حرفة يبيع فيها ويشتري ويزيد وينقص ويماكس فهذا هو المحرم الذي لا يجوز. وأما إذا وضع شيء من بيت المال أو من أوقاف المسلمين فهذا سائق ولا الأسئلة. قال حدثنا هناد عن أبي زبيد وهو عبسر بن القاسم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أشعث أشعث هو في تهذيب الكمال عبسر هذا يروي عن أشعث بن ثوار وأشعث بن ثوار قال عنه بتقريب أنه ضعيف أنه ضعيف أخرج له البخاري والمفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الشيخ أحمد شاكر قال أنه أشعث بن عبد الملك الحمراني وقال أنه ورد في الإسناد عند ابن حزم مسمى أنه أشعث بن عبد الملك الحمراني ولكن في تهذيب الكمال ليس من شيوخ عبثر في تهذيب الكمال أشعث بن عبد الملك فإذا كان فكون عند ابن حزم يكون هذا متابع يعني لأشعث بن ثوار إذا كان الراوي هو أشعث بن ثوار الذي ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه هو الذي يروي عن أشعث عن الحسن يروي عن الحسن أما الحسن فيروي عنه الحمراني ويروي عنه بن ثوار ويروي عنه آخرون أيضا ممن يسمى أشعث لكن ليس في ترجمة عبثر ممن اسمه أشعث إلا أشعث بن ثوار فعلى هذا إن كان هو أشعث بن ثوار كما ذكره النزي في تهذيب الكمال فيكون أشعث بن عبد الملك الحمراني رواية عند ابن حزم تكون متابعة لأشعث بن ثوار. وأما في تفسير الإقراء فإنه لم يسمي أشعث الذي ورد مهملا غير منسوب فإنه ما ذكر نسبته. عن الحسن بن أبي الحسن البصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن أبي العاص صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. مرد أبو عيسى ترجع باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء، يعني ما يقول الرجل من الدعاء إذا أذن المؤذن. وكما ذكرت مرارا ذكر الرجل لا مفهوم له، فإن الرجال والنساء في الأحكام سواء إلا إذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال. وإنما يذكر الرجال في التراجم وفي الأحاديث لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، ولا يعني ذلك انفراد الرجال بهذا الأحكام، بل النساء كذلك إلا فيما جاء نص يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال. والمقصود من هذا يعني ذكر غير إجابة المؤذن في الأذكار التي يقولها: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن يعني هذا شيء وهذا شيء. فذاك ذكر موافق للمؤذن، وأما هذا ذكر غير ما قاله المؤذن، إن هذه الترجمة معقودة لذكر غير الذي قاله المؤذن. ورد في أبو عيسى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، غفرت له ذنوب، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ومحمد محمد رسول محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ذنبه. وهذا يدل على فضل هذا الذكر يعني عند الأذان، ولكن هل يكون عند الشهادتين أو يكون عند آخر الأذان إذا قال لا إله إلا الله؟ ما في علم قاله من قال بعض أهل العلم قال إن هذا الذكر يأتى به بعد كلمة التوحيد التي في الآخر آخر أذان لا إله إلا الله، وقال لأنه لو أتي بها عند الشهادتين يمكن أن ينتقل بها عن الذكر الذي يكون عند الأذان. ولكن الذي يبدو أن كونه قال وأنا أشهد، فإن هذا يعني يفيد بأن هذا عند الشهادة، ابن مالك قال أشهد فقل وأنا أشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، إلا أن هذا غير الذكر الذي يقوله متابعة للمؤذن، فيجمع بين الشهادتين كما جاء في هذا الحديث: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهو غير اللفظ الموجود في الأذان، الموجود في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. وأما هذا الذكر فإن فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زيادة وحده لا شريك له، وفي ما يتعلق بالنبي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني زيادة عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله أنا أشهد يعني يشعر بأن هذا عند الشهادة، إذا ما قال أشهد فيقول أيضا وأنا أشهد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله وحده لا شريك له هذا تأكيد أشهد أن لا إله إلا الله، لأن وحده تأكيد لإلا الله، ولا شريك له تأكيد للا إله، تأكيد للا إله، بحيث أن يعني يقدم المؤكد للإثبات بعده مباشرة، والمؤكد للنفي جاء في الآخر، المؤكد للنفي جاء في الآخر. وكذلك قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني فيه ذكر العبودية والرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تذكروني كما أعطيتني فرد النار أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله, فقولوا عبد الله ورسوله, عبد الله عباد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا, هذا فيه الاستسلام والانقياد لله عز وجل, وكذلك الرضا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام, لأنه متبع للرسالة متبع لما جاء به. وهذه الأمور الثلاثة التي في هذا الحديث فرضت الله ربنا وإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا جاءت في الفاضل في دعاء أبيات صباح المساء, وجاءت أيضا في حديث عباس بن عنوق في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان ورضي بالله ربنا وإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم أيضا هذه الثلاثة هي التي كلامها في القبر, هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث هي التي كلامها في القبر, كان القبر يسأل عن دينه ونبيه ورسوله عن الرب والنبي والرسول صلى الله عليه وسلم, هذه أسئلة القبر. وعلى هذه الأمور الثلاثة بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته القيمة في الأصول الثلاثة وأدلتها. الأصول الثلاثة هي هذه, كون الإنسان يؤمن بالله وكذلك يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع يعني هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها بالقبر هي التي بني عليها رسالة الأصول الثلاثة وأدلتها. الأصل الأول الإيمان بالله, والأصل الثاني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم, والأصل الثالث معرفة دين الإسلام واتباع ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحابه من الستة. عن الحكيم بن عبد الله بن قيس. الحكيم بن عبد الله بن قيس هو صدوق رواه مسلم وأصحاب السنة. صدوق رواه مسلم وأصحاب السنة. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد هو ثقة أخرج أصحابه من الستة. عن سالم بن الوقاص. سالم بن الوقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة, وحديثه أخرج أصحابه من الستة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. الله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد سمعت أبا عبد الله يقول ينبغي للمؤذن أن يقيم في الموضع الذي أذن فيه لأن بلالا أقام في المنارة ولم يمشي في إقامته, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بأم القرآن فقال يا رسول الله لا تسبقني بآمين, فهل الإقامة موضع الأذان سنة؟ ما أعلم بما أعلم يعني معلوم أن بلالا كما هو معروف كان إذا خرج أقام والمؤذن نعم يكون على مكان مرتفع, يكون على مكان مرتفع, وكونه يعني يقيم في ذلك المكان يعني ويرجع لا شك أنه يعني يفوته يعني شيء من الصلاة أو يفوت بعض الصلاة, ولكن هو يقيم طبعا في مكانه ومكانه يعني يكون عند الإمام عند مكان الإمام, أما يكون يعني يسير على المنارة ويكون في مكان آخر يعني ما أدري إن كان هذا كان في الأول, وأما يكون يذهب ويكون في مكان بعيد أو يصعد إلى المنارة أو يصعد يعني هما كان هناك منارة يعني موجودة, والرسول ما أمر بأن يؤذن على مكان عالي أو على يعني سطح يعني عالي, فالمؤذن يعني يكون في المسجد ولا يذهب للمنارة ويقيم فيها, وإنما يقيم في المكان الذي هو قريب من الإمام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته وإذا رآه بلال أقام الصلاة. يقول السائل بارك الله فيكم: جواز إقامة الصلاة من غير المؤذن هل فيه دليل؟ ما هناك يعني شيء يمنع من هذا. أقول ليس هناك يعني شيء يمنع من هذا لقضية المؤذن هو الأولى لا شك يعني بهذا، ولكن الجواز يعني يجوز. هذا الذي تقدم في كلام حول حكاية الاتفاق على الجواز يعني كذا، ولكن الأولى ماذا في هذه المسألة وغيره فيما مضى الحاجم في هذه وغير ذكاء شرح الحاجم المقري في شرح هذه في المسألة وغيره. ما نعلم عن شيء يدل على أن الفعل يتعين على أن يكون المؤذن هو الذي يقيم. ومعلوم كما سبق مرة أن كونه يعني هو يقوم هو الأولى، لأن قد يؤثر ذلك على نفسه أو يؤثر في نفسه كونه يعني يتولى أنه يؤذن ويقيم غيره. فما هذه المسألة هذه أو غيرها إذا ترى نحن في الاتفاق على على على جوازها. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.